رغم الناس تطرح قضية الآن أن موضوع تعدد الزوجات، أن الأصل في الزواج التعدد، كما هو رأي سماحتك يا شيخ؟ أني أعتقده وأجيب الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدد لسببين اثنين. السبب الأول أنه أحسن للمعدد وأتقى لذات نفسه، والسبب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حظ من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودة، فكان السبب في هذا الحظ إنما هو لأن الولود تكون سببا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتالي مما يحقق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة. وبدهي جدا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يحقق بعض الرغبة، وإذا زاد فتزوج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النوعية، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرآن وفي السنة: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوج بمثنى وثلاث ورباع، كذلك كما أشرت آنفا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة. مع ملاحظتي أن كثيرا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود والولود، ولكن لا يتبين لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي الكثيرة الولادة، فحينئذ يكون لم يحقق إلا النذر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واضح جدا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلا، وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة. ولكن لابد من ملاحظة أمر هام جدا في من يريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة، وهو أن يحقق العدل بينهن. والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصول في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. أما فيما يتعلق بالأمن القلبي الباطني فهذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعجب بين النساء في الحب القلبي، وهذا أمر لا يدخل في فوق الإنسان وطاقته. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.